جروح وأمل جروح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل جروح وأمل جروح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل نور يشتعل نور يشتعل بين الربا فوق الجبل بين الربا فوق الجبل إنه الأمل إنه الأمل جروح وأمل جروح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل هلاله استهل هلاله استهل بين الضلوع عقد الحمم بين الضلوع عقد الحمم إنه الأمل إنه الأمل جروح وأمل جروح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل جراحنا ساتندمل جراحنا ساتندمل بضوئه بقبسه بضوئه بقبسه جماله لا يمل جماله لا يمل جروح وأمل جروح وأمل ينشر الظلل يوقظ الهمم ينشر الظلل يوقظ الهمم إنه الأمل إنه الأمل جروح وأمل جروح وأمل سوف نعطيه سوف نهديه سوف نعطيه سوف نهديه عهدنا والمقل عهدنا والمقل نور يشتعل نور يشتعل بين الربا فوق الجبل بين الربا فوق الجبل إنه الأمل إنه الأمل إنه